وقاتل محمد صلى الله عليه وسلم لصحه الشبهه. اما ان عيسى لم يستمر الا 3 سنوات، ومع ذلك اعلن في الناس ما جئت لي لألقي سلاما بل لألقي سيفا. قال لهم كده، جئت ما جئت لأدعو لسلام وإنما لألقي سيفا، يعني بيعلن عن الحرب. لكن المسألة ما كانش في إمهال، مدة الدعوة الأولية إنه يبقى في دعوة قبل الجهاد لم تكمل في حياة عيسى عليه السلام، فالمقارنة لا تصح. وكما علمت اولا انه لا يمكن ان ينتشر الاسلام بالسيف، لان الاسلام عقيدة محلها القلب، وهذا لا يكون عن طريق السيف ابدا، انما لابد فيه من الاقناع واقامة الحجة والبرهان. الحقيقة ان الكلام عن الجهاد كلام يطول، مفهوم الجهاد، اسبابه، آدابه، كلام عن الغزوات، كلام عن الفتوحات، كلام عن انتشار الاسلام بالسيف ام لا، هذه قضايا تكتب فيها كتب وتؤلف فيها مجلدات. نحن هنا نعطي الاسعافات السريعة في تصحيح المفاهيم، براشيم ما هي ادوية، مجرد اشارات لتصحيح المفاهيم الخاطئة ولتوضيحها في الاذهان لمن القيت عليه الشبهة فلم يستطع ان يرد عليه، اذا عنده الابجديات في الرد. فهذا الذي قلته ابجديات، اسمحوا لي ان اقرأ شيئا اختصر به ما قلت. بعد ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الاسلام لما امر بالحرب كانت على اسس واضحة، فالحرب اولا من اجل رد العدوان والدفاع عن النفس والاهل والوطن والدين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ثانيا من اجل تأمين حرية الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون ان يفتنوهم عن دينهم. ثالثا حماية الدعوة حتى تبلغ للناس جميعا ويتحدد موقفهم منها تحديدا واضحا، ذلك ان الاسلام رسالة اجتماعية اصلاحية شاملة تنطوي على افضل مبادئ الحق والخير والعدل وتوجه الى الناس جميعا. رابعا تأديب ناكث العهد من المعاهدين او الفئة الباغية على جماعة المؤمنين التي تتمرد على امر الله وتنأى عن حكم العدل والاصلاح. خامسا اغاثة المظلومين من المؤمنين اينما كانوا والانتصار لهم من الظالمين. سادسا تحريم الحرب لغير ذلك من الاغراض، فكل ما سوى هذه الاغراض الانسانية الاصلاحية الحقة من المقاصد المادية او الشخصية او النفعية فان الاسلام لا يجيز الحرب من اجلها. سابعا اضافة القتال دائما الى سبيل الله وتحريم كل قتال لغير هذه الاغراض. لقد عرف المسلمون الجهاد وفق مفهوم الاسلام دفاعا عن حق مجتمع الاسلام في الحياة ودعوة الاسلام في الامتداد، وذلك بالتضحية بالنفس والتغلب على اهوائها من اجل تجديد بناء الامة وحماية الحوزة. ومفهوم ارادة القتال في الجهاد الاسلامي مادة وروح،

الى واجب مقدس على يد مؤسس الدين او خلفائه من بعده. انها روح الحق في قلوب المؤمنين التي لا تستقر حتى تتجلى في الفكر والقول والعمل، ولا تقنع حتى تؤدي رسالتها الى كل نفس انسانية، وتعترف افراد الجماعة الاسلامية بما تعتقد انه الحق. ومن ثم كانت الفتوحات الاسلامية وهي تحمل روح الحق والعدل والخير والرحمة للعالمين. وصدق من قال في نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اخوة الاسلام، لا احب ان اطيل اكثر من هذا، وكما قلت لحضراتكم ان الموضوع كان يحتاج اكثر من محاضرة، لكنها اشارات وعبارات من اجل ان تكون عندنا القناعة الذاتية او القدرة على الرد في من زج بشبهة امام احد منا او امام احد من اخواننا، فلنكن جندا اوفياء نعرف كيف نرد الشبهة وكيف ندافع عن ديننا بحق، لا بتكبر او بغلو، وانما هو العدل والحق والبر والانصاف. عباد الله، كان هذا عن معنى الجهاد في الاسلام، عن الفتوحات الاسلامية ورد شبهتها هل انتشر الاسلام بالسيف. نعم، كذا قال الاعداء: لقد كان الاسلام ظالما وباغيا يوم ان امر بالحدود، كان قاسيا وكان جافيا يوم ان امر بجلد الزاني او رجمه وبقطع يد السارق وبجلد القاذف وبتأديب قطاع الطرق بقانون الحرابة او حد الحرابة بقطع الايدي والارجل من خلاف او نحو هذا. ظنوا ان الاسلام كان قاسيا وان شريعته كانت ظالمة، انها شريعة ان كان ولا بد تصلح لتأديب الهمج في عالم الصحراء ولتأديب البدو في الحضارات او في الامم السابقة، لكن ما تقام الحدود في دنيا المدنية ولا يجوز تطبيقها في دنيا الناس اصحاب الحضارات واصحاب التقدم الذين هجروا الهمجية واعتزلوا الصحراء، وفارق كبير بينهم وبين عالم البدو ودنيا اللصوص. فما أقسى الشريعة إذ أمرت بالحدود، فهل كانت الشريعة قاسية وهل كان الإسلام ظالما إذ أمر بالحدود وشرعها وفيها قطع وقتل وإزهاق أرواح؟ هذا ما نريد أن نعرف الرد عليه في محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.